وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. قال النووي رحمه الله: باب إثم مانع الزكاة. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلى آخر الحديث، يقول هذا الحديث صريح في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولا خلاف في ذلك، وكذا باقي المذكورات من الإبل والبقر والغنم، لكن الخلاف ثابت في الحلي من الذهب والفضة الذي تتحلى به النساء. أما ما قصده رحمه الله فهو أن الأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولكن خلاف في الحلي مشهور، والصحيح وجوب الخلاف وجوب الزكاة فيه، والخلاف ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن هذا الحديث من أدلة وجوب الزكاة في الحلي، لأنه عام: ما من صاحب ذهب ولا فضة. ولا نزاع أن الرجال والنساء حكمهم واحد، فهذه المرأة صاحبة الذهب دخلت في العموم، وكذا صاحبة فضة إذا بلغ النصاب، فلا يخصص هذا إلا بأحاديث النصاب الصريحة والواضحة الصحيحة في أن لا زكاة في المال حتى يبلغ نصابا، وقد ذكرنا أمر النصاب في الذهب والفضة في المرأة السابقة. قال قوله صلى الله عليه وسلم: كلما بردت أعيدت، في بعضها ردت، والأولى هي الصواب. قال: والثانية رواية الجمهور اللي يرد، والذي عندنا بردت وهو الصحيح، لأن هذه وإن كانت الأخرى لها وجه، ردت بمعنى تعاد عليه مرة ثانية، فكأنها إذا بردت أعيد إحماؤها ثم أعيدت عليه، ردت عليه ليكتوي بها والعياذ بالله. وهذا موافق لقول الله عز وجل: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعوذ بالله من ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: بطح لها بقاع قرقر. القاع المستوي الواسع من الأرض، يعلوه ماء السماء فيمسكه. القاع الأرض المستوية، القرقر المستوي أيضا من الأرض الواسعة، يعني بأرض واسعة مستوية، وهذا من باب التأكيد المعنوي. كلمة القاع هو القرقر، الأرض المستوية الواسعة. بطح قال جماعة معناه ألقي على وجهه، وقال القاضي: قد جاء في رواية البخاري يخبط وجهه بأخفافها، وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجه، وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد، فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره، والظاهر والله أعلم من رواية البخاري أنه على ظهره، وذلك أشد ألما، لأنها إذا داست على وجهه إلا إذا خبطت وجهه بأقدامها كان أشد لعذابها. يقول: ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها. قوله صلى الله عليه وسلم: كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، هكذا هو في جميع الأصول في هذا الموضع. قال القاضي: هو تغيير وتصحيف، وصوابه ما جاء في بعده في الحديث الآخر من رواية سهيل عن أبيه، وما جاء في حديث المعروف بن سعيد عن أبي ذر: كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، وبهذا ينتظم الكلام. والله أعلم إن ثبت أن هذا تصحيف بالرواية الأخرى فنعم، وإلا فيمكن أن يوجه أن هذه تكرر عليه كأنها تدور عليه، فيصح أنه كلما مر عليه أولاها أي في المرة الثانية رد عليه أخراها مرة أخرى. الله أعلم. يرى سبيله، روي يرى سبيله ويرى سبيله، يعني يرى هو سبيله، يعرف مصيره إلى الجنة أو إلى النار، بناء على أعماله الأخرى أو على موازين حسناته وسيئاته، أو يرى سبيله، يعني يرى الكل يعرف سبيله، سوف يعرف الناس أهل الموقف مصير هذا الإنسان ومآله إلى الجنة أو إلى النار. قال العقصاء ليس فيه، قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه عقصاء ولا جنحاء ولا عباء. قال أهل اللغة العقصاء ملتوية القرنين، وهذه لا يؤثر نطحها لأنها إنما تنطح بالجزء الملتوي الذي لا يجرح ولا يؤذن، والجلحاء التي لا قرن لها، والعضباء التي انكسر قرنها الداخل، تنطحه وتنطحه لغتان، والكسر أفصح وله الجوهرين كما هو في الرواية تنطحه، لو قال تنطحه صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم ولا صاحب بقر إلى آخره فيه دليل على وجوب الزكاة في البقر، وهذا أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقر. البقر بنوعيه البقر والجاموس، لأن الجاموس بقر لغة وشرعا، أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، وفي الرواية الأخرى أعظم ما كانت، قوله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال هذه للزيادة في عقوبته لكثرتها وقوتها وكمال خلقتها، أعظم ما كانت تكون أثقل في وطئها، كما أن ذوات القرون تكون بقرونها ليكون أنكى وأصوب بطعنها وبطحها، أظن بطحها يقصد ممكن تكون تصحيف لها نطحها، بعض النسخ فيها نطح ولا لا، هي من الصحيح أنها نطحها وأصوب لطعنها ونطحها. قوله صلى الله عليه وسلم تطأه بأظلافها، الظرف للبقر والغنم والظباء، وهو المنشق من القوائم، والخف من البعير، والقدم للآدمي، والحافر للفرس والبغل والحمار، كلها أسماء أقدام الحيوانات. قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل فأما التي هي له وزر، في بعض النسخ فأما الذي، وهو أوضح وأظهر، يعود على صاحبها، والتي تعود على الخيل، نواء لأهل الإسلام أي مناوءة ومعاداة. قوله صلى الله عليه وسلم ربطها في سبيل الله أي أعدها للجهاد، وأصله من الربط ومنه الرباط، وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداده الأهبة لذلك. قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل، ومذهبه أنه إن كانت الخيل كلها ذكورا فلا زكاة فيها، وإن كانت إناثا أو ذكورا وإناثا وجبت الزكاة، وهو بالخيار، إن شاء أخرج عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة. وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء لا زكاة في الخيل بحال الحديث السابق ليس على المسلم في فرسه صدقة، كلمة بحال دي يعني إلا زكاة عروض التجارة إن كان يتجر فيها. قال وتأول هذا الحديث على أن المراد أنه يجاهد بها، وقد يجب الجهاد بها إذا تعين. قال وقيل يحتمل أن المراد بالحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها، والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته، وهذا على الندب. وقيل المراد حق الله مما يكسب من مال العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة، لا اعتراض على ذلك إلا أنه جعل إطراق الفحل إذا طلبت عاريته مطلقا على سبيل الندب، والذي يظهر من جملة الأحاديث أنه من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن حقها حلبها يوم وردها، ده في الإبل. وقال لما سئل صلى الله عليه وسلم ما حق الإبل، والخيل في هذا الباب مثلها، حلبها على الماء، وإعارة جلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله، هذا ظاهر جدا في الوجوب، وذلك أيضا لثبوت النهي عن عسب الفحل، وذلك يدل على أنه يلزم في هذه الحيوانات إطراق الفحل مجانا، فإن أعطي إكراما من غير طلب ومن غير اشتراط فلا بأس، لكن لا يؤجر الذكر للوطء، لا يؤجر الفحل للوطء، ولا يمنع وطأه كذلك، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقطع طولها، وقيل يقال طيلها، طيلها الطول والطيل الحبل الذي تربط فيه، تقطع طولها يعني جرت فقطعت الحبل، فاستنت يعني جرت. يقول الشرف قطعت شرفا أو شرفين، هو العالي من الأرض، وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين، هو الصحيح العالي من الأرض. جرت شرفا أو شرفين يعني جرت على مكان عال، والله أعلم. قال فقوله صلى الله عليه وسلم: فشربت ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. هذا من باب التنبيه، لأنه إذا كان تحصل له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيها، فإذا قصده فأولى بإضعاف الحسنات، يعني هو يسموه مفهوم الموافقة، لأن هذا أولى. ولا تقل لهما أف، يبقى الضرب أشد. فهنا إذا كان لا يريد سقيها لم ينوي ويكتب له حسنات، فبالأولى إذا نوى. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله علي في الحمر إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. معنى الفاذة القليلة النظير، الفردة يعني الفذ الفرد، فاذة إلى التي لا نظير لها، هي آية فردة، فذة فاذة كلها بمعنى واحد. والجامعة العامة المتناولة لكل خير ومعروف، وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم. ومعنى الحديث: لم ينزل علي فيها نص بعينها، لكن نزلت هذه الآية العامة. وقد يحتج به من قال: لا يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يحكم بالوحي. ويجاب للجمهور القائلين بجواز الاجتهاد لأنه لم يظهر له فيها شيء، والصحيح أنه يجتهد عليه الصلاة والسلام، وقد يخطئ يجوز عليه الخطأ، ولكن لا يقر عليه، وهو عليه الصلاة والسلام الظاهر والله أعلم أن من ضمن الاجتهاد الاجتهاد في القول بالعموم وإدخال أفراده فيه، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لو يؤدي زكاته. قال الإمام أبو جعفر الطبري: الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كان في بطن الأرض أم على ظهرها. زاد صاحب العين وغيره: وكان مخزونا. قال القاضي: واختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث، فقال أكثرهم هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدى، فأما مال أخرجت زكاته فليس بكنز. وقيل: الكنز هو المذكور عن أهل اللغة، هو كل شيء مجموع، ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة. كلام ضعيف، الآية في الزكاة والذين كنزون الذهب والفضة. الحديث قد بين نفس نص الآية، فالصحيح أن الحديث مفسر للمقصود بالكنز في الآية وهو المذكور في الحديث، وهو ما لم يؤد زكاته، فالقول بالنسخ قول ضعيف. قال: وقيل المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك، أيضا هذا ضعيف لأنه يخالف عموم الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة. وقيل: كل ما زاد على 4000 فهو كنز وإن أديت زكاته، هذا أضعف من الذي قبله، ولا يعلم دليل على هذا التحديد، ولا أنه يحرم على الإنسان أن يدخر أكثر من 4000 دينار أو درهم، بل له أن يدخر أكثر من ذلك طالما أدى الزكاة. ومذهب أبي ذر في يعني منع الادخار مطلقا هو مذهب انفرد به عن عامة الصحابة وخالفوه فيه لهذه الأحاديث، أن المقصود به أداء الزكاة، أن الكنز ما لم يؤد زكاته، ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، فهذا تفسير. وقيل: هو ما فضل عن الحاجة. يقول: ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال، واتفق أئمة الفتوى على القول الأول وهو الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، وذكر عقابه. يبقى مفهوم المخالفة: لو أدى زكاته لم يكن عليه عقاب. وفي الحديث الآخر: من كان عنده مال فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع. وفي أخيه: فيقول أنا كنزك. إذا ما هو الكنز؟ هو المال الذي لم يؤدي زكاته. قوله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة جاء تفسيره في الحديث الآخر في الصحيح الأجر والمغنم، وفيه دليل على بقاء الإسلام والجهاد إلى قبيل يوم القيامة بيسير، أي حتى تأتي الريح الطيبة من قبل اليمن تقبل روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت في الصحيح، وهو دليل على أن الجهاد قبل يوم القيامة يكون فيه خير. أما أن الأسلحة المعاصرة تبطل وتزول فهذا ليس في الحديث ما يدل عليه، لكن يدل على أن الخيل تستعمل في الجهاد إلى يوم القيامة، ليس فيه المنع من الأسلحة الأخرى لا شرعا ولا قدرا. ممن يقول الأسلحة هذه سوف تبطل لا يلزم، بل حتى الحروب المعاصرة التي كان فيها جهاد في سبيل الله كما وقع في أفغانستان إبان الاحتلال الروسي وغيره كان يستعمل فيها الخيل، ورغم أنهم يقاتلون بأسلحة أخرى ولكن تستعمل في النقل وغير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس. قال الأشر هو المرح واللجاج، والبطر هو الطغيان عند الحق، وأما البذخ هو بمعنى الأشر والبطر، الكبر والإعجاب واللعب ونحو ذلك هو المرح واللجاج، والبطر الطغيان هو مجاوزة الحد وهو التكبر على الخلق، والبذخ لأجل الكبر أيضا والمنافسة عليها في القمار ونحوه. قوله صلى الله عليه وسلم إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها، وكذا كذلك في البقر والغنم، هكذا هو في الأصول بالثاء المثلثة أكثر، يعني عايز يقول في بعضها أكبر لكن هو أكثر، قعد لها، وفي قط لغات المشهورة قط مفتوحة القاف مشددة الطاء، كانت قطط كانت قطط فأسكن الثاني ثم أدغم، والثاني لغة أخرى قط، والثالث قط قط بتخفيف الضاء، والرابع قط وهي قليلة. فأما التي يدعنا حسب وهو الاكتفاء فمفتوحة ساكنة قط قط، تقول رأيته مرة فقط فقط، دي أصلها فقط قط يعني اكتفيت او لم يقع غير ذلك. قال فان اضفت اليها قلت قطع قطع قطك اي حسبك، قطك هذا الشيء اي حسبك، قطني وقطي وقطه وقطاه. قوله صلى الله عليه وسلم شجاع اقرع، الشجاع الحية الذكر، والاقرع الذي تمعط شعره سقط شعره لكثرة سمه، وقيل الشجاع الذي يواثب الراجل والفارس ويقوم على ذنبه، الثعبان الذي يقف على ذيله ويواجه الراجل والفارس، وربما بلغ رأس الفارس ويكون في الصحارى يسموه الكبرى، الثعبان اللي هو يقف على ذيله ويرتفع حتى يصل رأس الثعبان واقفا على ذيله الى مستوى رأس الفارس الراكب على فرس. قوله صلى الله عليه وسلم مثل له شجاعا اقرع، قال القاضي ظاهره ان الله تعالى خلق هذا الشجاع لعذابه، ومعنى مثل اي نصب وصير، بمعنى ان ماله يصير على صورة الشجاع، ده الصحيح ان هذا المال يتحول فعلا الى ثعبان. وقوله صلى الله عليه وسلم سلك بيده في فيه فيقضمها قضم الفحل، معنى سلك ادخل يقوله تناول، يوم يضطر يتناول بيده هذا الكنز اي يعطي الثعبان يده بدلا من ان يعني يفر منه ويهرب، فإذا به يناول الثعبان يده فيقضمها، يقال قضمت الدابة شعيرها إذا أكلته، نسأل الله العافية. يعني هذا الثعبان يأكل يد هذا الإنسان ويأكله، يعني يأكل هذا ويقطعها. قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيها جماء، هي التي لا قرن لها. قوله صلى الله عليه وسلم في حقها إطراق فحلها وإعارة دلوها إلى آخره، قال القاضي قال المازري يحتمل أن يكون هذا الحق في موضع تتعين فيه المواساة، يعني لا يكون هناك غيره ممن يفعل ذلك، فيجب عليه أن يبذلها مجانا. قال القاضي: هذه الألفاظ صريحة في أن هذا الحق غير الزكاة، لأن هذا الحق غير الزكاة. قال: ولعل هذا كان قبل وجوب الزكاة. صحيح أنه ليس كذلك، بل هذا من حقها، وقد صرح في الحديث بالزكاة وصرح أن هذا من حقها. قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها، وفي الرواية الأخرى قال: لا يؤدي حقها، وقال: ومن حقها، ومن حقها. قال: وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فقال الجمهور: المراد به الزكاة، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق، ولأن الآية إخبار عن وصف قوم أثني عليهم بخصال كريمة، فلا يقتضي الوجوب، كما لا يقتضيه قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والصحيح أن هذا فيه قدر واجب، كما ذكرنا أن صلاة العشاء والمغرب والعشاء هو من هذا الواجب في الصلاة بالليل، الواجب أن يؤدي فريضة الصلاة بالليل. قال: وقال بعضهم: هي منسوخة بالزكاة. ليس هناك داعي للنسخ، بل الصحيح أن هناك أحوال يجب فيها أن يبذلها. إذا ولد فقراء لا يجدون كفايتهم، وقد ولدوا يوم الحل على الماء، يجب أن يعطيهم، والله أعلم. وكذا إذا وجد معه من بجواره وفقد دلوه فاحتاج إلى دلو ليسقي هذه الدابة، وإلا تعذر عليه أو تعثر، وجب عليه أن يعير دلوها. وكذا إعارة الفحمة والمنيحة أن يعطيها لرجل يأخذ حلبتها، وهذا إذا كان فقيرا لا يجد كفايته أيضا، فيجب عليه أن يسقيه من لبنها. قال: وإن قال بعضهم: منسوخة بالزكاة، وإن كان لفظه لفظ خبر فمعناه أمر. قلنا يعارضها أن هذا ذكر مع وجوب الزكاة، فكيف يقال أنها منسوخة بوجوب الزكاة؟ قال: وذهب جماعة منهم الشعبي والحسن وطاووس وعطاء ومسروق وغيرهم إلى أنها محكمة، وأن في المال حقا سوى الزكاة من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة في الأسرة وصلة القرابة. هذا الظاهر وجوبه، والله أعلى وأعلم. ولكن كونه هل يلزمه هذا مجانا من فك الأسير، أن وجد أسير يجب على المسلمين أن يتعاونوا ليفكوه، هل يحسبون ذلك عليه بعد ذلك، أم يلزمهم ذلك ابتداء مجانا؟ الجمهور يقولون يعني يجب، كذا إنسان مضطر للطعام، إنسان جائع ولا يجد طعاما، يجب على من عنده فضلة أن يعطيه، أن يطعمه إياه. هل تكون في ذمته أن يؤديها؟ هذا فيه نظر. ظاهر هذه الأحاديث خلاف قول الجمهور. الجمهور يقولون يطعمه ويحسبها، يحسبها على تكون في ذمته دينا عليه، وظاهر هذه الأحاديث أن هذا حق، ويمكن أن يحمل على ما ذكرنا من أنه حق أن يبذله الآن وإن كان يحسبه عليه بعد ذلك، يعني يجعله دينا عليه. الظاهر على مقتضى هذه الأحاديث الوجوب ومجانا، الله أعلى وأعلى. فلا يجوز للمسلمين أن يتركوا فيهم جائعا ولا عاريا، لا واحد جائع لا يجد طعاما وهناك من المسلمين من عنده فضل لا بد أن يبذله، ولا يتركوا جائعا ولا عاريا مكشوف العورة. وصلة القرابة محمولة على النفقات الواجبة، القدر الواجب في الأموال في النفقات، النفقة الذي على من تجب نفقتهم عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: منيحتها، قال أهل اللغة: المنيحة ضربان، أحدهما أن يعطي الإنسان آخر شيئا هبة، وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك، والثاني أن المنيحة ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زمانا ثم يردها، وهذا هو المقصود هنا، وذلك في المواساة في الأسرة كما ذكر، أن يوجد فقير لا يرد كفايته فيعطيه الناقة يحلبها والماء الشاة يحلبها ثم يردها. قال: فأما حلبها يوم بردها ففيه رفق بالماشية وبالمساكين، لأنه أهون على الماشية وأرفق بها، أنه يزداد لبنها يوم الورد يوم أن تشرب، فإذا حللت خف ذلك عليها. يقول وأرفق بها وأوسع عليها من حلبها في المنازل، وهو أسهل على المساكين وأمكن في وصولهم إلى موضع الحلب ليواسوا، والله أعلم. هذا الحديث فيه جمل من الفوائد، هذه الأحاديث هذا الباب. أولا كما ذكر هو باب اسم مانع الزكاة، فهو يدل على أن منع الزكاة من أعظم الكبائر، وأنه يعذب صاحبها هذا العذاب الشديد في يوم القيامة. ووجوب الزكاة في الذهب والفضة كما ذكرنا، والإبل والغنم، وعدم وجوبها في الخيل ولا في الحمر على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في الخيل أنه لا يؤدي منها زكاتها أو لا يؤدي حقها، إنما قال لم ينس حق الله في ظهورها، فدل ذلك أن حقها في الظهر وفي الرقاب، في أن يحمل عليها في سبيل الله، لا أنه أنه يجب عليه شيء من أعيانها ينفقها في الزكاة. وهذا الحديث دليل أيضا على أن الباخل بالزكاة غير الجاحل لها لا يخرج من الملة، وهو من أصرح الأحاديث في ذلك، لأنه قال ثم يرى سبيله، أو قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقد صرح في الروايات الآتية حديث أبي سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه، إلى أن قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما. وهذا لا يحتمل أن يكون شيئا آخر، لأن بعض يعني من ادعى الإجماع على تكفير الداخل بالزكاة أول هذا الحديث تأويلا ما يعلمه أحد من أهل العلم ولا قاله أحد من أهل العلم، قال أن هذا الحديث مؤول في منع ما سوى الزكاة من الحق، وهو من أعجب العجب، وإعراض عن نصوص الأحاديث المصرحة. كلام الدكتور صفر في كتاب ظاهرة الإرجاء، ومن وافقه على طريقته غفر الله لهم يعني تجاوز عنه، فهذا لا شك يخالف نص الحديث، لكن لما قعدوا قاعدة وهي أن النصوص إذا خالفت القواعد وجب ردها أو تأويلها، وقعوا في هذا الباب. التأويل لا يقبل مع النص، نص لا يختلف. قال لا من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، من صاحب ابن لا يؤدي زكاتها، نحن نقول بأن من حقها حلبها ومردها، لكن أترى أن يكون هذا العقاب 50,000 سنة على أنه لم يحلبها يوم وردها، ويحمل هذا فقط على الحلب يوم الورد، مع أن الجمهور يقول أن هذا على سبيل الند، فكيف يعذب 50,000 سنة هذا العذاب الشديد على أمر هو عند جمهور أهل العلم ليس واجبا، وعلى أي الأحوال ليس العبرة بالمكاثرة بالجمهور، ولكننا نقول قد نص الحديث على أنه لا يؤدي زكاتها، والآخر قال ومن حقها، ولم يقل ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها وحقها حلبها وردها، وإنما قال ومن حقها يوم وردها، ولم يقل أن ذلك هو فقط الحق المقصود، بل الحق في المقام الأول هو الزكاة. ولكن كما ذكرنا لأنه علم أن هذا الحديث صريح في عدم تكفير الباخل بالزكاة، لأنه يرى سبيله إما إلى الجنة، قد يدخل الجنة بعد ذلك، ولو كان كافرا خارجا من الملة لما رؤية له سبيل إلا إلى النار. وهو يصلح للاستدلال على عدم تكفير تارك الصلاة، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إنها لقيمتها في كتاب الله، فقد أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعلق ترك القتال على التوبة من الشرك وفعلهما معا، ومع ذلك لم يخرج الباخل بالزكاة من الإسلام، فدل ذلك على أن أمر القتال يختلف عن أمر التكفير، ولا يلزم من الأمر بالقتال لمن منع الزكاة إذا كانوا طائفة ممتنعة، وكذا إذا امتنعوا عن الصلاة وامتنعوا بعضهم وأبوا عقوبة من ترك إقامة الصلاة، فهؤلاء طائفة ممتنعة يقاتلون، ولا يلزم من ذلك أنهم كفار. هذا لأنه كما ذكرنا ثبت قال الله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فثبت وجوب قتالهم مع كون الباخل بالزكاة لم يكفر، ومع إجماع الصحابة على قتال مانيء الزكاة، فلا يلزم من ذلك تكفيرهم. هناك فرق بين القتال وبين التكفير، والله أعلى وأعلم. فإذا كان الصحابة لا يفرقون بين الصلاة والزكاة، وثبت بالحديث أن الزكاة لا يكفر الباخل بها الذي لا يؤدي حقها، فالصلاة كذلك إذا كان متكاسلا عن أدائها، لأنها قرينتها في كتاب الله وهي مثلها، والأحاديث الواردة في تكفير تاركها تحتمل التأويل بأن ذلك كفر دون كفر، والله أعلم. أما هذه فهي صريحة في أن من أدى من لم يؤدي الزكاة فإنه يعذب ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأما من يحمل هذه الأحاديث على زمن يجهل فيه وجوب الزكاة وزمن زوال الإسلام إلا كلمة التوحيد فليس بصحيح، لأن من لم يتبلوه من لم يبلغه وجوب الزكاة وكان في وقت زال فيه العلم ولم يكن مقصرا لم تكن واجبة عليه لأنه عاجز عن هذا التكليف، فإن من شروط التكليف التمكن من العلم. فأما إذا زال من أرضه أو من الأرض كلها علم وجوب الزكاة فقد زال التكليف بها، فلا يعاقب من لم يؤدها حينئذ. وإنما حديث حذيفة صريح في أن هؤلاء الذين لا يدرون ما صوم ولا صلاة ولا صدقة تنجيهم لا إله إلا الله من النار، وليس أنهم يدخلون النار ثم يخرجون، وهذا يعذب في القيامة هذا العذاب الشديد. والظاهر أن هؤلاء نجوا بلا إله إلا الله لأنهم كأهل الإسلام الأول الذين كان فرض عليهم أن يقولوا لا إله إلا الله صدقا وإخلاصا، فهؤلاء الذين في آخر الزمان أو حتى في أزمنة يقع فيها ذلك لبعض الناس في بعض الأرض لا يبلغهم من الإسلام إلا لا إله إلا الله، فهذه تنجيهم من النار ابتداء، وليس عليهم تكليف بما لم يعلموه ولم يتمكنوا من علمه، والله أعلى وأعلم. وهذا يقدح في كل من يعني ادعى ان قتال الصحابة لمانيء الزكاة دليل على كفرهم وان قاتلوهم قتال الكفار، ومع ان هذا فيه اختلاف ومشهور الخلاف الذي نقله ابن عبد البر وغيره بين عمر وبكر في صفة القتال، وكونهم يقاتلون كقتال الكفار لا يلزم من ذلك تكفيرهم. يعني كثير من العلماء يقول أن الخوارج يقاتلون كقتال الكفار ويمتنعون من تكفيرهم، ويرجح ذلك الجويني وغيره، وينقل ذلك مذهب الشافعي أنهم إن لم يكفروا وهو المذهب يقاتلون كقتال الكفار، والصحيح أنهم يقاتلون كطائفة ثالثة كنوع ثالث، ليس كقتال الكفار من كل وجه وليس كقتال البغاة من كل وجه. ولذلك يعني ثبت عن علي رضي الله عنه أنه لما قتل الخوارج لم يسبي ولم يعني يستحل نساء ولا ذرية، ونقل عنه الخلاف في التخميس في تخميس الغنائم، والمسند عنه أنه لم يخمس غنائم الخوارج وإنما فرقهم في البلاد، فالظاهر أنه لم يكن يرى ما غني من الخوارج غنيمة تقسم، وهو الصحيح الذي عليه عامة العلماء كالبغاة في ذلك في هذا الحكم. وإنما الفرق بينهم وبين البغاء أن البغاء قوم لهم تأويل سائر، ولا يجوز أن يبدأ قتال أبدأهم بالقتال إلا بعد أن يزيل المظلمة والشبهة التي رأوها، والبغي عند جماهير العلماء ليس مقتضيا لفسقهم ولا للقدح فيهم، بل هم أخطأوا وعوقبوا على خطائهم في الدنيا بالقتال، ولا يلزم من ذلك رد حديثهم ولا رد قضائهم ولا ما فصلوا فيه من خصومات وتنفذ أحكامهم. أما الخوارج فقوم مهت وأمثالهم كل طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتوترة عملية كانت أو اعتقادية، فهم قوم فساق مبتدعون ضلال، قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام كلاب النار، هم وأمثالهم من أهل البدع والضلال. وهم يبدأون بالقتال طالما تحزبوا ونشروا ضلالهم واجتمعوا على بدعتهم تلك معلنين بها ملتزمين ببعضهم في الدفاع عن بعضهم من في منع عقوبة من أريد عقوبته. والله أعلى وأعلم. على الخلاف السائغ في مسألة تخميس الغنائم، أما مسألة قتل الواحد المقدور عليه منهم فالمسألة في أهل البغي فيها خلاف بين أبي حنيفة ممن يرى جواز قتل الأسير واتباع المدبر، والجمهور الذين لا يرون ذلك، وأن الواحد المقدور عليه من أهل البغي يجب عصمته ثابتة ويجب الامتناع عن قتله، وهو أبو حنيفة متفق مع الجمهور فيما إذا لم يكن لهم شوكة، فقالوا إذا لم يكن لهم شوكة وطائفة، إذا لم يكن لهم طائفة يمكن أن يتحيزوا إليها، فلا اختلف مع الجمهور في عدم جواز قتل المدبر ولا الإجهاز على الجريح ولا قتل الأسير، اتباع المدبر أقصد، اتباع المدبر ولا الإجهاز على الجريح ولا قتل الأسير. وأما الحالة التي يجوز فيها قتل الواحد المقدور عليه من قتل الأسير واتباع المدبر والإجهاز على الجريح فهي حالة ما إذا كانت لهم طائفة يتحيزون إليها، فيجيز قتل أسرى أهل البغي والإجهاز على جريحهم. أما الخوارج ومانع الزكاة فالصحيح جواز قتل الواحد، جواز قتل الواحد المقدور عليه منهم إذا كانت المصلحة في ذلك، والله أعلى وأعلم. فالأمر فيه إلى الإمام، والجمهور يرون ذلك ممنوعا منه كالبغاء، أكثرهم يجعل ذلك كالبغاء، يجعل قتالهم كالبغاء، وأكثرهم يجعل قتال الخوارج مبوبا عليه كضمن أبواب قتال أهل البغي، ولكن أكثر أهل الحديث يجعلون ذلك في باب مستقل ويرون ذلك حكما مستقلا، وهو الذي يرجح شيخ الإسلام على اختلاف فيما ذكره في مسألة تخميس الغنائم. وكما ذكرنا أن الثابت عليه أنه المسند عليه أنه لم يخمس فنحن نقول به، كما أنه لم يأسر صبيانا ولم يسبي نساء ولا ذرية ولم يقسم هؤلاء قطعا، ولم يثبت أنه قتل أحد الخوارج واحدا واحدا، فنحن نقول بذلك، والله أعلى وأعلم. ولكن نقول أن الواحد المقدور يجوز قتله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أينما أدركتم فاقتلوهم. وأما القتال فلا نزاع فيه، أما القتال قتال الطائفة الممتنعة كالخوارج ومنع الزكاة فلا نزاع فيه بين أهل السنة والجماعة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة صريح في أن هذا اليوم هو يوم القيامة، مع الخلاف في تفسير الآية، لكن الآية ظاهرها والحديث صريح في أن المقصود باليوم الذي مقداره الحمد لله هذه المصطفى في اليوم الذي مقداره 50,000 سنة أنه يوم القيامة، وظاهره أن القضاء بين العباد يكون بعد ذلك، لأنه قال حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، نسأل الله العافية. وهو كذلك إلا أن الله يهونه على أهل الإيمان على حسب منازلهم ودرجاتهم، ومنهم من يجعله الله عز وجل عليه كنصف يوم، لقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ونسأل الله العافية. قوله في الرواية بطح لها وفي الرواية الأخرى قعد لها، لا تعارض بينهما، لأنه أحيانا يكون مبطوحا وأحيانا يكون قاعدا، أو بعضهم يفعل به ذلك وبعضهم يفعل به ذلك على حسب تفاوت أحوالهم في منع الزكاة وكثرة المنع وقلته وشدة البخل وقلته ونحو ذلك، والله أعلم. والحديث في الخير دليل على فضيلة الجهاد في سبيل الله وفضيلة النية الصالحة فيه، وهو أن هذه النية تكفيه عن النيات التفصيلية، وأنه لا يلزم أن ينوي بكل إطعام وشراب أو سقي أنه يعدها للجهاد، بل إذا نوى النية الإجمالية أنها للجهاد أثيب على كل ما فعلته حتى بغير قصد، حتى لو قطعت حبلها وجرت فلها فله حسنات بخطواتها في غير الجهاد, ان الجري هذا اذا كانت في مرج او روضة في حديقة فيها يعني نبات فهذا غير مقصود للجهاد, فكيف بالخطوات المقصودة في الجهاد؟ فهذا دل على فضل الجهاد, وفيه ذم الرياء وذم الفخر وذم البطر الكبر وذم الطغيان وذم مناواة اهل الاسلام, بل نواء اهل الاسلام, محاربة اهل الاسلام, معاداة اهل الاسلام لاجل كونهم من اهل الاسلام هو كفر ناقل عن الملة والعياذ بالله. قوله في الرجل هي له ستر وقال ربطها في سبيل الله, وذلك انه وان كان يعمل عليها ويجعلها لمصلحته الدنيوية الا انه اذا جاء وقت الجهاد عليها فهو يجعلها في سبيل الله, واما الذي هي له اجر فهو الذي اوقفها ولم يستغلها في امر اخر ولم يجعلها في عمل ولا شيء الا للجهاد, وذلك لتكون اقوى, لانها اذا اجهدت في العمل والحمل والجر كانت اضعف عن ان تستطيع الجهاد كالتي اوقفت للجهاد ولم يجعل لنفسه نصيبا فيها في الدنيا, والله اعلم. وفي هذا الحديث فضيلة سورة الزلزلة واعجاز هذه الآية, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, وان القرآن يتفاضل, لان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذه الآية الآية الفاذة التي لا نظير لها, لانها جمعت انواع الخير والتحذير من الشر, جمعت الترغيب في كل انواع الخير وهي جامعة. وفيه في هذا الحديث العمل بالعموم ما لم يعرف له مخصص, لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل بالعموم, وهو ان من فعل خيرا في الحمر كمن استعملها في الحمل في سبيل الله, فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يركب الحمار في بعض الغزوات او في بعض مقاصده عليه الصلاة والسلام, فمن استعمل دابته في الذهاب الى المساجد او في الذهاب لطلب العلم او في الدعوة الى الله عز وجل, او انفق شيئا منها لمسكين او فقير ملكه اياه او حمله عليها او اعانه على قضاء حاجته بها, فكل ذلك من الخير. واما من استعملها في معصية الله كمن ذهب بها كمن ذهب بالدواب الى اماكن المعاصي والفساد وظلم بها غيره واعان على هذا الظلم, ككل مركوب يستعمل في ظلم الناس او في اذية المسلمين او في الذهاب الى اماكن المعاصي والفجور, فانه من الشر الذي يراه صاحبه ويعاقب عليه, الله اعلم واعلم. وهذه الآية الفاذة الجامعة تشمل كل الدواب الأخرى, وإذا لم يسألوه مثلا عن البغال بعدها, ونحن نقول السيارات كذلك, فمن كانت عنده سيارة فهو إيه؟ فهو يطبق عليه أيضا هذا ليه؟ هذا الحكم, وأن هذه الدواب ليس فيها زكاة في أعيانها, ولكن إن استعملت هذه الدواب في طاعة الله أجرت, وإن استعملتها في معصية الله عوقبت, نسأل الله العافية ونعوذ بالله من عقابه. التخصيص في قوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ومثله في الحديث, من اجل ان هذه المواضع هي التي يتكبر بها المتكبر على المساكين, والله اعلم, ولان هذه يتنقل فيها بين انواع العذاب, فإنه إذا كوي جنبه تألم وقطب جبينه فيكوى بها جبينه وجبهته على وجهه فيكون أشد لعقابه, وكذا لأنه يولي ظهره للفقير, قاله بعض أهل العلم والله أعلى وأعلم. وأما مسألة هل في المال حق سوى الزكاة, فظاهر هذه الأحاديث أن في المال حق سوى الزكاة, والجمهور يقولون بذلك عند الاضطرار, تعين هذا عند الاضطرار تتعين فيه موسى فكلهم يكون ذلك, ولكن كما ذكرنا الفرق بينه وبين من يوجب هذا الحق في ان هل يحتسب على المضطر ام لا, فالذي يوجب هذا الحق يوجبه بغير ان يحاسبه عليه بعد ذلك, ليس في ذمة الفقير المضطر شيء, والجمهور يقولون في ذمته ذلك حتى اذا تيسر لزمه ان يرد, والله اعلم. لكن كما ذكرنا لا يجوز للمسلمين ان يتركوا بينهم عاريا مكشوف العوره ولا حتى مثلا من يتضرر بالبرد وحيث حتى يمرض ويعجز، ولا يجوز أن يترك فيهم عانيا أسيرا مع قدرتهم على فكاكه. وإذا كان هناك يعني فدية تدفع لفك ذلك الأسير واجب عليهم أن يجمعوا من أموالهم. والذي يظهر أن هناك من الجهاد بالمال ما يتعين ويصبح فرض عين على الإنسان كالجهاد بالنفس، فالأمر بالجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس. لذلك هذا من الحق الواجب سوى الزكاة في المال، وأن هناك أحوالا يتعين على المسلمين أن يبذلوا أموالهم لينفقوا في سبيل الله في إعداد الجهاد، إعداد المجاهدين للجهاد، جهاد الدفع وجهاد الطلب، حتى يكفوا ما أمر الله عز وجل به الأمة من الجهاد. الله أعلى وأعلم. كما ذكرنا في الأسير تجمع أموال المسلمين بفك الأسارى. والله أعلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.